أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبكم في الله. يقول: هل من شروط النكاح إعطاء المهر؟ إن لم يعطي في المدة التي عهد العريس، هل صح عقده؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس من شرط النكاح تسمية المهر، هذا محل اتفاق من أهل السلف، كما قال سبحانه: لا جناح عليه ولا جناح عليكم طلقة النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدل على أن النكاح يصح مع عدم فرض النكاح. وثبت في الحديث رواه أهل السنن بإسناد صحيح عن مسعود في ذلك حينما سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها، ففيه أنه ردهم، وفي رواية أنه مكث شهرا ثم قال: قولوا فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، يكون خطأ مني من الشيطان. ثم قال: لها عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطر. فقام معقل بن الشعري فقال: لقد قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة منا بمثل ما قضيت. فرح ابن مسعود بهذا فرحا عظيما، وفيه أن ذاك الرجل تزوجها ولم يفرض لها مهرا، لكن ثبت لها المهر كاملا، لأن من صور تقرر المهر كاملا الموت، كما أن من صور تقرره الجماع، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك من صور تقرره عند كثير من العلم الخلوة الهادئة أو الخلوة المطمئنة، الخلوة المطمئنة. وصورة الرابعة عند المسيس، وفيها وفي الدخول بلا جماع والمسيس خلاف بين أهل العلم. فإذا تزوجها بغير مهر، يعني تزوجها ولم يسمى لها مهر، فها النكاح صحيح، ثم لها مهر مثلها. وهو لا نقول إنه يتقيد بوقت، بعد ذلك بما يتفقان عليه، سواء يعني كان ذلك اتفاق أنه يعطيها مثلا النصف، والنصف يعطيها أيام عندما بعد ذلك، سواء حدد وقت أو لم يحدد وقت، يعني مؤخر الصداق، فهذا المهم على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه، ما دام أنه يجوز عدم تسميته، فكذلك يجوز أن يسمى بعضه ويترك بعضه بغير تسمية. إنما المحذور هو نفيه، نفي المهر بأن يتزوجها بأن لا مهر لها. فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ ذهب الجمهور إلى صحة النكاح وبطلان الشرط عند الأحناف والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أنه لا يصح إذا كان قبل الدخول، أما إذا دخل بها فإنه يتقرر لها مهرها، يتقرر لها مهرها. وما لا شيخ الإسلام رحمه الله في قوله، أو قوى القول بعدم صحة النكاح إذا نفي المهر، وعلل هذا بتعاليل جيدة رحمه الله، أما عند الإطلاق فلا بأس. ثم إذا كان قد وعدهم فلم يفي، فهذا لا يؤثر، لا يبطل، لكن لا يجوز خلف الوعد. ثم أيضا في حقه ليس هذا مجرد وعد، هو مواعدة في إعطائها الحق، وحقها واجب، سواء حدد لها موعدا أو حد موعد، لكن حينما يحدد موعدا فيجب عليه الوفاء، فإن لم يفي فهذا ظلم وتعدي. ثم المرأة بعد ذلك لها الخيار في أمرها حينما لا يفي لها بما شرط بينهما. نعم.